الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، تقدم أن كل إنسان له قرين من الجن وقرين من الملائكة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا موكل له قرين من الجن وقرين من الملائكة. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا، إلا أن الله تعالى أقدرني عليه، أي على قرين الجن، فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. فالإنسان يجد في نفسه لمة للخير، تجد حديث نفس يقول لك: قم فصل ركعتين قبل الفجر، قم لصلاة الفجر، قم لقراءة القرآن، هيا تصدق، هيا أذكر الله عز وجل. فهذا من لمة الملك. الملك يأمرك بخير وهو ملازم لك، وفي وقت آخر تجد حديثا في نفسك يأمرك بالشر: لا تصلي الفجر في جماعة، أو يأمر بقتل أو سرقة أو زنا أو غير ذلك. فهذه لمة الشيطان، هذا من قرين الشيطان. والإنسان عندما يكون في مرحلة إيمانية فإن استجابته لقرين والملك أكثر، فإذا قل إيمان العبد، أي قلت حالته الإيمانية، فإن استجابته لقرين الجن أكثر. وشاب سأل سؤالا مهما بعد الخطبة الماضية، يقول: هل القرين من الشيطان يؤذي الإنسان؟ فالجواب أن قرين الإنسان من الجن لا يؤذي، لا يسبب الأذى النفسي ولا الأذى البدني، لأنه ضعيف جدا، هو لا يملك إلا الوسوسة، هو يوسوس بالشر، يأمر بالبغي، لكن ليس له سلطان على الإنسان. قال الله تبارك وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فإغواء الشيطان للإنسان ليس معه سلطان القوة، يعني الشيطان يعني القرين من الجن لا يملك أن يأخذ بيديك إلى الشر، لا يملك أن يأخذك رغما عنك إلى الزنا أو إلى السرقة أو إلى القتل، إنما هو مجرد الإغواء، مجرد الوسوسة. والذي يستجيب لهذه الوسوسة إنما هو عنده استجابة، وعنده حب للشر، وعنده حب للغواية، فيستجيب لوسوسة الشيطان. ولذلك فإن القرين يتبرأ من الإنسان يوم القيامة، قال قرينه: ربنا ما أطغيته، ما أضللته، ولكن كان في ضلال بعيد. وقول الشيطان: ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وكذلك يتبرأ الإنسان من هذا القرين، من هذا الشيطان، ويقول: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فالواحد منا عندما يقع في معصية أو يقع في شر لا يلومن إلا نفسه، لا يلومن شيطانا ولا قرينا ولا جنا، إنما الإنسان يستجيب لقرين الشيطان، لأن الإنسان عنده حب الغواية وحب الشر والعياذ بالله. ليس له سلطان، القرين ده ضعيف جدا، مجرد أن تذكر الله عز وجل يخنس، ولا يموت، هو لا يفارق الإنسان، هو يكون مع الإنسان منذ أن يولد إلى أن يموت فيخرج منه. عندما تذكر الله تبارك وتعالى يخنس، لا يموت، لا ينفك عنك، لا يهرب، لا يخرج منك، بل هو يخنس، يقل تأثيره عليك جدا بذكر الله تبارك وتعالى. إنما الذي يؤذي هو الشيطان أو الجن، المسلم العاصي وغير العاصي، الذي يدخل بدن الإنسان، هذا هو الذي يؤذي، يؤذي الإنسان في البدن والنفس. وهذه حالات استثنائية وهي نادرة جدا. والشيطان أو الجن يدخل بدن الإنسان ليؤذيه لسببين: الأول إيذاء الإنسان لهذا الجن فينتقم لنفسه، كما تقدم أحدنا يدخل الخلاء ولا يستعيذ بالله تعالى من الخبث والخبائث، فالجن الذي يسكن الخلاء لا يحترز منك فتدخل فتؤذيه، فيصادف أن هذا الجن ينتقم لنفسه بهذا الإيذاء فيدخل بدن الإنسان ليؤذيه أيضا. والسبب الثاني عشق الجن للإنسان، ربما يعشق جن إنسا فيدخل فيه، فهذا الإيذاء من الشيطان أو من الجن المسلم وغير المسلم العاصي يدخل بدن الإنسان ليؤذيه. وهناك إيذاء آخر أشد من ذلك، ولكن لابد فيه من تدخل الإنسان، إنسان يستعمل الشيطان ليؤذي إنسانا آخر، وهذا ما يسمى بالسحر. فالسحر الذي يطلبه هو الإنسان، يتعامل مع الشيطان ويسخر الشيطان أي ذرية الشيطان ليؤذي إنسانا آخر. والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. السحر حق وله تأثير، هذا مذهب جماهير أهل السنة والجماعة. السحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أي بقدرة الله تبارك وتعالى، أي بالتقدير الكوني لا بالتقدير الشرعي. والسحر مذكور في القرآن وموجود في سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، وهو موجود منذ الأزل إلى يومنا هذا، موجود في قوم نوح وقوم صالح وقوم عاد قوم هود وعند موسى وسليمان حتى نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان القوم يتهمون النبي الذي يرسل إليهم بالسحر، قالوا ما أنت إلا من المسحرين، حتى أنهم اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر أنه ساحر. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم، أول سورة يونس. أكان للناس عجبا أن أوحينا إليهم، أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لسحر مبين. فالسحر موجود لا ينكر، وفي الآية من سورة البقرة يقول الله تبارك وتعالى: ولما جاءهم، أي جاء اليهود، رسول مصدق من عند الله، أي النبي صلى الله عليه وسلم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، أي اليهود والنصارى، كتاب الله أي القرآن وراء ظهورهم، أعرضوا عنه ونبذوه كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، تركوا القرآن واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. اليهود اتهموا سليمان بالسحر لما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. قالوا محمد صلى الله عليه وسلم يذكر سليمان من الأنبياء وسليمان ساحر، فنفى الله تبارك وتعالى عن سليمان السحر والكفر، فدل على أن السحر كفر. يعني اليهود قالوا سليمان ساحر، قال تعالى: وما كفر سليمان، هم ما قالوا سليمان كافر، فدل ذلك على أن السحر كفر، فالله تبارك وتعالى رد عن سليمان اتهام السحر والكفر معا. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، هم الكفار الشياطين، يعلمون الناس السحر، كفروا بأشياء أخرى وبما يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، يعني اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، واتبعوا الذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. هاروت وماروت ملكان أنزلهما الله تبارك وتعالى في بابل، وهي معروفة في بلاد العراق، أنزلهما فتنة للناس وابتلاء للناس، يعلمان الناس السحر. لماذا؟ دي مسألة دقيقة جدا، ومن الآيات التي يحتاج المسلم إلى فهم معناه. الناس كانوا في زمن من الأزمان كانوا يخلطون ما بين المعجزة والسحر، وكثر السحرة جدا، يعني في عهد سيدنا موسى فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين؟ قال المفسرون كان عدد السحرة في ذلك اليوم 70,000. تخيل 70,000 سحر في مصر، فكثر عدد السحرة. ثم إن السحرة ادعوا لأنفسهم النبوة، لأن الناس اختلط عليهم السحر والمعجزة، المعجزة للنبي، والمعجزة هي أمر خارق يؤيد الله عز وجل به النبي، ولا تكون إلا على يد نبي، يعني صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الله تبارك وتعالى جعل له معجزة، وهي خروج الناقة من الجبل، ناقة ضخمة كما طلب الناس بنفس المواصفات التي طلبها الناس. موسى عليه السلام معه عصا يلقيها فإذا هي ثعبان مبين على الحقيقة. فالمعجزة أمر خارق للعادة، لا يستطيع أحد من الجن ولا الإنس أن يأتي بهذه المعجزة، بنفس المعجزة يجريها الله تبارك وتعالى على يد نبي ليؤيد هذا النبي. والسحر هو أمر أيضا خارق للعادة، لكن لا يكون إلا على يد فاجر كافر، وقد يستطيعه كثير من الناس. فهناك فرق بين المعجزة وبين السحر، فلذلك السحر استغلوا خلط الناس بين المعجزة والسحر فادعوا لأنفسهم النبوة. الأمر الثاني أن الناس إذا جاءهم النبي وجاءهم بمعجزة قالوا إنما أنت ساحر، فالله تبارك وتعالى أراد كونا أن ينزل هذين الملكين يعلمان الناس السحر من أجل أن يفرقوا بين السحر الذي تمارسه الشياطين وبين المعجزة التي يتأيد بها النبي. ولذلك وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني احنا بنعلمكم السحر ده هو ابتلاء من الله واختبار وهو فتنة لكم، لكن لا تكفرون به، لا تستعملون السحر في الشر. وربما يستفاد من هذه الجزئية من الآية أنه كان يجوز في ذلك الزمان فقط ليس في زماننا أن يتعلم الواحد منهم السحر من أجل أن يرفع الضرر عنه لانتشار السحر في هذا الزمان. فلذلك قالوا إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني إذا تعلمت السحر لا تكفر به لأن السحر كفر، وإذا تعلمت السحر فإنما يكون لرفع الضرر والأذى عنكم في ذلك الزمان أيضا ليس في زماننا هذا. فيتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذا يدل على أن السحر حق وله تأثير، ومن تأثيره أنه يفرق بين الزوج وزوجه. تجد الحياة جميلة وطيبة بين الرجل وامرأته، ويجي واحد حسودي حقودي فاجر فيتعلم السحر أو يسلط وتعلم السحر حرام وتعليمه حرام سواء عملت به أم لم تعمل، أو يسلط ساحرا على هذا الرجل الطيب فيعمل سحرا يفرق بين هذا الزوج وزوجته بنص القرآن، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا إيه؟ بإذن الله. هو ده معنى التقدير الكوني، حق وله تأثير لكن بما قدره القدير، يعني السحر لا ينفذ بذاته لكن ينفذ بقدر الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يقدر أن فلانا يسحر فيقع السحر موافقا لقدر الله فيقع، وهذا موجود في الطب مثلا، الواحد منا يأخذ جميع الاحتياطات والوقاية من التعرض لمرض معين، مثلا فيروس أو برد أو انفلونزا أو غير ذلك من الأمور، فبيأخذ جميع الاحتياطات. ومع ذلك إذا قدر الله عز وجل له المرض، فالمرض ماذا يقع؟ طب أنا عامل احتياطات وخدت مصل ضد البرد وخذت كذا ودفيت إلى آخره، لكن قدر الله عز وجل وقوع المرض فوقع المرض بقدر الله الكون. وإنسان آخر لا يأخذ أي احتياطات ومع ذلك قدر الله عز وجل ألا يصاب هذا الإنسان بهذا المرض فلا يصاب. فإذا كل ما يحصل في الكون بإذن من؟ الله عز وجل. إياك أن تعتقد أن شيئا في الكون يحصل على غير مراد الله الكوني، أبدا، كله بمراد الله تبارك وتعالى الكوني. ولذلك التركيز في هذه الآية وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وهذا يحثك أيها المسلم الكريم ألا تخاف إلا من الله عز وجل، تخافش لا من ساحر ولا من جن ولا شيطان ولا فلان ولا عفريت ولا شيء، لا تخاف إلا من الله. وإذا أردت أن تصرف عنك أي عدو فعليك برب هذا العدو. واحد يقول طب ربنا عز وجل خلق السحر لماذا وهو يضر الناس؟ فالجواب أن هذا من الخلق الكون التقديري، والله عز وجل يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل. وهم إيه؟ أنت هتحسب ربنا؟ الله عز وجل خلق الكفر وقدره كونا ولا يرضى به شرعا. الله عز وجل خلق الشيطان وقدره كونا ولم يأمر به شرعا. الله عز وجل خلق الزنا وخلق القتل والسرقة والرشوة وقدرها كونا ولم يأمر بها شرعا. خلق الخير والشر، وده معتقد المسلم السليم. ولذلك الرومان زمان كانوا عندهم انفصام وعدم فهم لهذه القضية، فكان يقولوا في إله للخير وإله للشر وإله للضوء وإله للظلمة وإله للحب وإله إلى آخره، فجعلوا الآلهة متعددة. نحن عندنا الله تبارك وتعالى واحد خالق كل شيء، قولوا لا إله إلا الله. فأنت ما تتعجبش، الله عز وجل يخلق الشر قدرا وكونا لكن لا يأمر به شرعا، يعني يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يأمر بالتوحيد سبحانه وتعالى ويأمر بتعاطي سبحانه وتعالى. إنما خلق الشر من أجل الابتلاء لنا، ليميز الله الخبيث من الطيب، الصالح من الطالح. فالذي يطيع الله يطيع الله في الخير ويبتعد عن الشر فيدخل الجنة. الجنة دي يا جماعة هي ثواب هذا الابتلاء. نحن في دار ابتلاء في خير وشر، عندما تتجه إلى الخير وتعمل به ابتغاء مرضات الله عز وجل فإن ثوابك الجنة، فإن ثوابك الجنة. ولا تحتج بوجود الشر وتقول ده الشر موجود طب أنا أعمل إيه، لا، الله عز وجل لم يأمرك بشر. أعود فأقول قال الله تبارك وتعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. السحر كله ضرر لا منفعة فيه. ولذلك الذي عليه أهل السنة والجماعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمان النبي صلى الله عليه وسلم الذي عليه معتقد الصحابة، هو أنه لا يجوز للإنسان أن يتعلم السحر البتة، لأن السحر كله ضرر. فهذه الآيات تدل على أن السحر حق وله تأثير. وأيضا قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات يعني إيه؟ يعني السواحر، السواحر ينفثن في العقد. النفث اللي هو بالثاء وليس بالسين، هو النفخ مع الريق دون التف زي الأذكار، تنفخ مع الريق ثم تمسح على وجهك وبدنك. فالسواحر يأتينا، سواء الرجل أو المرأة، يأتينا إلى الخيط ويعقدن عقد وينفثن في هذه العقد بكلام طلاسم. هذا هو السحر، إنه فلان يوجد الشقاق بينه وبين زوجته، أو فلان مع فلان، أو فلان مع أخيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الشيطان آيس أن يعبد في جزيرة العرب. خلاص الشيطان مش بيدور على أن احنا نعبد بقى التماثيل زي زمان، لا، ولكن في التحريش بينهم، بين المسلمين. التحريش يعني زرع الفتنة والخصومة بين الرجل وزوجته، بين الرجل وولده، بين الجار وجاره، بين الرئيس والمرؤوس. كل ذلك من عمل الشيطان ومن التحريش بين الناس، هو ده عمل الشيطان. فلذلك من شر النفاثات في العقد، يعني السواحر ينفثن في هذه العقد ويقرأن عليها طلاسم بمساعدة الشيطان، فيقع السحر الذي وافق قدر الله تبارك وتعالى. يبقى الآية نص تدل على السحر قطعا ويقين. وأما من السنة في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، منها السحر. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم السحر من أكبر الكبائر ومن أعظم الكبائر عند الله تبارك وتعالى. وفي البخاري ومسلم من حديث عائشة قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه كان يخيل إليه أنه يرى الشيء، أنه يفعل الشيء ولا يفعله. تقول وظل هكذا 6 أشهر صلى الله عليه وسلم، حتى جاءه جبريل وميكائيل فرقياه بصورة الفلق وصورة الناس بالمعوذات، ودلاه على الساحر اللي سحره، ودلاه على السحر ومكان السحر. والقصة بالمعنى أن واحدا من اليهود، خد بالك اليهود هم اللي وراء الإزاء للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في كل زمان ومكان. إياك أن تعتقد أن عدونا اللدود هو اليهود. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، في عام خيبر، دعته امرأة من اليهود إلى طعام، فلبت دعوة صلى الله عليه وسلم، من كريم خلق صلى الله عليه وسلم، فجاءت له بشاء وقد دست السم في هذه الشاء. وتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الكتف من الشاء، فزادت السم في هذا الكتف، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ونهسها، أكل منها أكلة، فأخبرته الكتف بأن فيها سم فألقاها بوحي من الله تبارك وتعالى. وكان في واحد من الصحابة أكل من هذه الشاة فقتل بهذا السم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سأل المرأة لا أنت عملت كده ليه؟ فقالت حتى أختبر أنت نبي أم لا. يعني نبي تقتلني؟ فإن كنت نبيا أخبرتك الشاة. وللعلم يا عبد الله إن هذا السم كما قتل الصحابي كان يمكن أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم في الحال لشدته وقوته، لكن قوة النبي صلى الله عليه وسلم البدنية صلى الله عليه وسلم جعلت تأثير السم عليه أخف. وشوف عام خيبر سنة 7، 8، 9، 10، 11، وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرض موته يقول ما زلت أجد أثر السم الذي كان في الشام. ولذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى أن السبب الرئيسي في موت النبي صلى الله عليه وسلم هو ذلك السم بفعل تلك اليهودية. ولذلك جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم في مرتبة الشهداء لأنه قتل بهذا السم. هذا فعل اليهود، يريدون قتل وإزاء النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في قصتنا هذه السحر الذي فعل ذلك هو لبيد ابن الأعصم اليهودي. سحر النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ يعني انت تجد في الزمان اللي احنا فيه والزمان السابق، وسيأتي الامر مش هيمتنع، اليهود قضيتها انها تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى اللي بيظهر في هذه الايام اللي يقول لك الرسوم المسيئة وكذا وكذا، تجد وراءه يهود، لابد ان تجد وراءه يهود. وهو ما لن يفعل شيئا، وهو عارف كده. يعني هب ان حصل الكلام ده النهارده وامس وامس وسنة، يعملوا ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم جبل راسخ شاهق صلى الله عليه وسلم، ما يقدر يعملوا معاه حاجه. ويقول لك ده تنقيص ماء، الرسول صلى الله عليه وسلم مقامه لا ينقص ابدا صلى الله عليه وسلم. تخيل ان اكبر جبل، اعظم جبل مثلا على الارض، وجاء واحد بطوبه ويضرب الجبل عشان يعمل في حاجه، لا شيء لا شيء، اعلم ذلك جيدا. وحتى باعتراف الكفار، يعني في واحد من الكفار الف كتابا جمع فيه العظماء فوضع فيهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا عيسى عليه السلام وفلان وفلان، وبعدين قال في مقدمة الكتاب العظماء 100 اعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ده باعتراف الكافر نفسه. فلما تخافش انت على، انا اريد منك ان تعلم جيدا ان هذا الدين حق، وهو دين الله تبارك وتعالى، رضيه للأمة ورضيه للناس. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فاعلم يا عبد الله أن ديننا هو الحق، وهو الذي رضيه الله عز وجل للناس. والدين هيبلغ كما قال صلى الله عليه وسلم ما بلغ الليل والنهار. شوف الليل والنهار بيطلع على الأرض في كل الأماكن، الدين الإسلامي سيصل إلى كل مكان. فما من بيت وبر ولا حجر إلا دخله الإسلام، بعز عزيز أو ذل ذليل. ما تخافش على الدين ولا الإسلام أبدا. والزنادقة الأيام دي اللي كله بيحارب في الدين يقول لك تغيير نصوص وكذا، لا تخاف على دين الإسلام، ما تخافش أبدا، ولا حد يقدر يبدل أي شيء من الدين أبدا، ثابت وراسخ ومحكم. انا عايز اديلك صوره مثلا، هابي يقول لك حرق المصحف، خليك احرق كل المصاحف اللي في الدنيا، القران فين؟ بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم. اصغر واحد من اطفال المسجد يحفظ القران كله، ودي ميزه عند المسلمين، دي ميزه عند المسلمين. فلا تخاف على الدين، لكن الواحد بيخاف على بعض العوام، بعض ضعاف الدين ان يتاثروا. لكن اقول لكم لا يفكر احدا ابدا ان الدين بتاعنا يؤذى او نبينا صلى الله عليه وسلم يؤذى، وهو سيد الاولين والاخرين ولا فخر في الدنيا والاخره، وهم يقرون بذلك، وهم يقرون بذلك. وخد بالك ايضا في سيره النبي صلى الله عليه وسلم، مره واحد من اليهود اسمه كعب ابن الاشرف، فمش قادر يعمل حاجه، فيعمل ايه؟ كان شاعرا، وزي برضه اللي بيحصل الآن، كان شاعرا، فكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يؤذي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. عايز يعمل حاجة يحارب الإسلام، مش عارف، مش قادر. الإسلام كل يوم بفضل الله يدخل فيه الآلاف على مستوى العالم. فرنسا فيها 7 ملايين مسلم، ألمانيا فيها ملايين، بريطانيا ملايين، كل يوم يدخل الإسلام آلاف من الناس ومن البشر، لأنه الدين الحق. فالرجل يعمل إيه؟ أمع عار يهجو فيها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والرسول. في الوقت ده كان وقت قوة، ووقت يعني قوة للمسلمين وتمكن للمسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ أرسل لهم أفرازة من الصحاب على رسول محمد ابن سلم، ذهب إليه في حصن وقطع رأسه وجاء بها للنبي صلى الله عليه وسلم. خلاص انتهت المسألة. أريد أن أبلغك وأقول للناس جميعا لا تخافوا على الإسلام، لا تخافوا على الدين، أنت عندك، بل أقول لك الدين أو المسلمون لا يموتون، لكن إحنا في مرض، صح، إحنا في مرض، في ضعف، في ذل للمسلمين، لكن لا نموت أبدا، لا نموت أبدا، والله عز وجل يحيي هذه الأمة على رأس كل 100 عام بعالم أو مجاهد كصلاح الدين الأيوبي وغيره وغيره يقوم بهذه الأمة. لا تخافوا على الإسلام. أعود فأقول الذي أذى النبي صلى الله عليه وسلم هم اليهود، وما زالوا يؤذونه حتى اليوم. لبيد بن الأعصم عمل إيه؟ جاء بمشط ومشاطة، يعني المشط المعروف له أسنان، ومشاطة بعض شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. وده برضو سبحان الله، كان في ولد غلام يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بعض الشعرات وأعطاها لذلك الرجل، فوضع المشط والمشاطة في طلع، في جف طلع ذكر، يعني النخلة لها طلع من الأعلى، أخذوا وضع فيه الشعر والمشط الخاصين بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم وضعه تحت صخرة بئر. الصخرة دي طبعا ده بمساعدة الشيطان والجن، صخرة عظيمة جدا لا يحملها إلا الجماعة من الرجال، ووضع هذا السحر تحتهم. تأثير السحر ده عن صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ كان هذا السحر على أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم لقتل في الحال. لأجل صلى الله عليه وسلم أوتي قوة بشرية، كان يقول الصحابي، قلنا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى قوة 30 رجلا حتى في الجماع صلى الله عليه وسلم. فكان تأثير السحر عليه أنه يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعل، يقول لك تهيأ لي عملت كلت وهو ما كلش صلى الله عليه وسلم. إنما هذا السحر لم يؤثر على قلبه ولا عقله ولا الوحي الذي ينزل عليه صلى الله عليه وسلم. فبإجماع الأمة النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في قلبه وعقله والوحي الذي ينزل عليه صلى الله عليه وسلم، لأن اللي عصمه مين؟ الله. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله إيه؟ يعصمك من الناس، يعني يمنعك، ما حدش يقدر على النبي صلى الله عليه وسلم لا حيا ولا ميتا صلى الله عليه وسلم. فهذا هو تأثير السحر عليه الصلاة والسلام. فجاء جبريل فرق النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذات، ودي طريقة علاج للسحر، ودلوا على المكان. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع وفد من الصحابة إلى هذا المكان، إلى البئر، ونظر إليه، ثم عاد إلى عائشة فقال لها: يا عائشة، لقد رأيت ماء البئر كنقيع الحناء، يعني ماء البئر اللي هي البيضة بقت بني من شدة السحر، ولقد رأيت النخل الذي حوله كأنه رؤوس الشياطين من شدة السحر. قالت: يا رسول الله، هل استخرجت، يعني كنت خرجت ونجيب لبيد وكذا؟ قال: لم أرد أن أفعل ذلك خشية ألا تقع الفتنة بين الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني هنا الرسول صلى الله عليه وسلم لو استخرج السحر وجاب لبيد بن الأعصم وبقت قتال ما بين اليهود والمسلمين، هيبقى الكلام كله علشان ايه؟ علشان شخص النبي صلى الله عليه وسلم، او علشان امر يخص النبي صلى الله عليه وسلم كشخص. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يغلق باب الفتنة على المسلمين بسببه هو صلى الله عليه وسلم. ده فقه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: ان الله شفاني، خلاص ربنا عز وجل شفاني، يعني ايه؟ لا ندخل في مثل هذه الفتنة. إذن السحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذات تقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. وصلى الله وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السحر حق وله تأثير، وقد يحصل لأحدنا هذا الأمر، فما العلاج منه؟ كما يقول الأطباء: الوقاية خير من العلاج. ما انتظرش لغاية لما السحر يحصل لي أو جني يلبسني وبعدين أقول العلاج. طب ما الوقاية خير من العلاج. تقدم أن الوقاية في الاستعانة بالله تبارك وتعالى، والاستعاذة بالله، والتوكل على الله، وفي المحافظة على الصلوات الخمس في المسجد. أنت بتبقى جاي في كلأ ورعاية ربنا عز وجل، وترجع أيضا في ذلك. قراءة القرآن، طاعة الرحمن، المحافظة على الأذكار الصباح والمساء وبعد الصلاة، مهمة جدا عباد الله. المحافظة على الأذكار مهمة جدا، حصن. لذلك الكتاب يسمى حصن المسلم، حصن بالنسبة لك. طب السحر نفسه، لو واحد أصيب بالسحر نعمل إيه؟ أولا الدعاء. الدعاء، هل يجوز أولا إن إحنا نفك السحر بالسحر؟ هذا لا يجوز باتفاق الأمة. في الحديث عند ابي داود وصححه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى من حديث جابر سئل عن النشره، النشره معناها حل السحر، فقال هي من عمل الشيطان، لانه كما قال العلماء لا يفك السحر الا ساحر، فلا يجوز ان نفك السحر بالسحر، لان السحر تعلمه حرام وتعليمه حرام والعمل به حرام. ما حكم الساحر؟ حكم الساحر كافر. استفدنا ذلك من ايه؟ من آية البقرة واتبعوا ما تتلو الشياطين في 6 مواضع تدل على كفر الساحر. وحده ان يقتل، الساحر يقتل، ما يسجنش ليه؟ لانك لو سجنته هيمارس السحر داخل السجن. طب لو خرج من السجن وما هذا شيطان، شيطان الانس بيتعامل مع شيطان الجن من اجل ايذاء الناس، فحده القتل. ويمكن ده موافق ايضا للقوانين الوضعية اللي موجودة عندنا. ولذلك كما تقدم ان لا يجوز ان نفك السحر بالسحر. طب واحد مسحور نعمل ايه؟ الدعاء، الدعاء بقوة، لان ده ابتلاء من الله عز وجل. وقد يدعو الانسان الله تبارك وتعالى ان يدله على مكان السحر فيرى رؤيا بمكان السحر فيذهب ويستخرجه ويحرقه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دل على مكان السحر بالوحي، إنما هنا ما فيش وحي، يبقى ممكن بالرؤية الصالحة. وأيضا بقراءة القرآن والأذكار الشرعية والرقية الشرعية على المسحور، تقرأ عليه القرآن، ممكن أثناء قراءة القرآن يطلع الجن يتكلم اللي هو موكل بعمل السحر، فيتكلم يقول لك السحر موجود في مكان كذا، فتذهب إليه تأخذه وتحرقه، وطبعا الجن أيضا نعلم أنه كذاب. وقد يكون الجن الموكل بالسحر ايضا يخرج بالقران بدون ما تدري، اذا كفى الله المؤمنين القتال. لم يخرج ولم نستدل على السحر، لكن الرقيه الشرعيه تخفف من اثر السحر على الانسان، على الاقل بتخفف عنه الاذى. السحر يا جماعه ده عامل زي الحصوه، ما يرتاحش الانسان الا لما تخرج، فهو السحر ده ما يرتاحش المسحور الا اذا حصلنا على هذا السحر وحرق. طب إن لم يحصل ذلك فعلى المسحور أن يصبر، لأن ده مرض، بس مرض شديد وابتلاء عظيم من الله عز وجل. زي المرأة المسروعة قالت نفسها صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أدعو الله أن يشفيني، قال: إن شئت دعوت الله لك أن يعافيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة، قالت: أصبر ولي الجنة، لكن أدعو الله عز وجل لي ألا أتكشف. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحصننا من الشياطين والجن. اللهم حصنا من الشياطين والجن، اللهم حصنا منهم يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ابعد عنا شياطين الإنس والجن، ابعد عنا شياطين الإنس والجن. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ابعد عنا شياطين الإنس والجن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى اللهم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم.